الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة النازعات، سورة مكية، لم يذكرها صاحب الإتقان في السور التي لها أكثر من اسم، ولكن غيره ذكر لها أسماء أخرى كسورة الساهرة وسورة الطامة، لكنها مشهورة بسورة النازعات. وتقدم أن هذا الجزء كله أشبه بوحدة موضوعية واحدة، وأنه عامته من أوائل ما نزل من القرآن، وله أسلوبه العام المتشابه، وهو بمثابة طرقات متوالية عنيفة توقظ الحس والصيحات المتتالية بقوم سكارى غافلين نائمين لا يرغبون في الاستيقاظ أو التفكر أو الاعتبار أو التأمل. فيأتي هذا الجزء بعامة سوره ليمثل لهم صيحة نذير توقظهم من هذا السبات. والجزء كله كما ترى صورا قصيرة وآيات قصيرة، ويعنى بالمؤثرات القلبية التي تأخذ بالألباب أخذا وتشد مجامع القلوب. وهذه السورة ما هي إلا واحدة من هذه السور، نموذج من نماذج هذا الجزء. والمقصود هنا إشعار القلب بحقيقة الآخرة وهولها وضخامتها وجديتها. وقد اشتملت هذه السورة على إثبات البعث والجزاء والرد على المشركين الذين يأبون ذلك والإيمان به، وفيها أيضا تهويل ليوم القيامة وتصوير لبعض مشاهده وما يعتري الناس فيه، مع تعريج على بعض صور القصص وعاقبة الهدى والضلال. ومطلع السورة يثير الرهبة والتوجس ويبعث على الخوف، لأن صدر السورة جاء بعدة أقسام متتالية قد تحتمل معاني كثيرة، وكأن هذا أمر مقصود حتى تمتلئ القلوب رهبة. ما المراد بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات؟ هذا يبعث القلب على الخوف والانزعاج. ثم يأتي ذكر اليوم المهيب، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ومن خلال هذا الجو الراجف الواجف يأخذ في عرض مصارع الغابرين من خلال قصة موسى وفرعون ومشابهتها لحال المذكورين والمخاطبين. ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح، فيذكر شيئا من آيات الله في الآفاق: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها. ليلج من خلال ذلك إلى أهم مقاصد السورة، وهو ذكر يوم الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ويذكر أحوال الناس ما بين طاغ باغ وبين مهتد منيب. ثم يعرج على ذكر الساعة التي دأب على إنكارها المشركون، ويصرفهم عما لا حاجة لهم فيه في دين ولا دنيا من السؤال عن موعدها وتتبع وقتها، إلى ما ينبغي أن ينصرفوا إليه من معرفة عظم هولها، وكيف أن من هولها أن الدنيا لا تساوي عشية أو ضحاها إذا استقبل هؤلاء ذلك اليوم المهيب. قال الله عز وجل: في صدر هذه السورة، وهو يذكر هذه الأقسام المتوالية، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء على ما شاء، إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتكرار القسم لا بد أنه يؤدي أو لا بد أنه يدل على روعة المقسوم عليه، وأنه أمر هام. وهذه السورة من أكثر ما جاء من الأقسام. قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه خمسة أقسام متتالية اختلف في المقصود منها، وهل المقصود منها شيء واحد متعدد الصفات أو أنها أشياء مختلفة، لكل هذا قيل. وربما قال كثير من المفسرين إن المقصود الملائكة، والمذكور هنا جمل من أوصاف الملائكة. وهذه الأوصاف صيغت أو أجريت هذه الصفات على التأنيث لتأويل الجماعة أو الطوائف، كقوله قالت الأعراب آمنا، وحينئذ لا يشكل التأنيث هنا. وأن النازعات المقصود بها الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم نزعا، فتأخذ المؤمنة وتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، وتأخذ الكافر بأشد ما يكون من النزع. وأن نزعها فيه هذا الإغراق والشدة، وأنها هي أيضا الناشطات نشطة لنشاطها في أخذ هذه الأرواح على حسب ما أمرها الله سبحانه وتعالى، وأنها السابحات سبحة أي الملائكة تسبح في فضاء الكون الواسع، فإنها رسل الله عز وجل إلى خلقه، سواء في قبض أرواح العباد أو في إنزال المطر أو في غير ذلك مما أراد الله سبحانه وتعالى، حتى أنها لتنزل بالروح الذي فيه الوحي والهدى للناس. وأنها السابقات سبقة تسبق إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى بمسارعتها إلى إجابة ما كلفت به. وأنها كذلك المدبرات، لأنها تدبر الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، فيستعملها الله سبحانه وتعالى فيما شاء من خلق. ومن قائل: بل المراد النجوم، وأن النجوم هي النازعات غرقا، فإنها تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى منزل، وتسبح سبحا في فضاء الله وفي فضاء الكون الواسع معلقة به، وتسبق سبقا في جريانها ودورانها، وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله سبحانه وتعالى إليها مما يؤثر في حياة الأرض ومن عليها. ومن قائل غير ذلك على ما ذكر بعضه المصنف، حتى لا يذكر المصنف ربما في الشيء الواحد يعني أكثر من أربعة أو خمسة توجيهات، وهذا مقصود أن ينزل الخطاب على هذا النحو ليتأثر السامعون مثل هذا التأثر ويتحيروا ما المقصود بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات. ولقد توقف ابن جرير رحمه الله الطبري بعد أن عرض جملة من كلام أهل العلم في هذا، حتى قال: الصواب عندي أن يقال إنه تعالى أقسم بالنازعات غرقا ولم يخصص نازعة دون نازعة، لأن هذه كلها نازعات، فالنجوم نازعات والخيول نازعات والملائكة نازعات والموت نازع ونحو ذلك مما ذكره ابن جرير. قال: فكل نازعة غرقا داخلة في قسمه سبحانه وتعالى، ملكا أو قوتا أو نجما أو غير ذلك. وكذا عم القسم بجميع الناشطات من موضع إلى موضع، فكل ناشط فداخل فيما أقسم به، إلا أن تقوم الحجة يعني على تخصيص شيء دون شيء. واستصوب ذلك بعض المفسرين كالقاسمي يعني إطلاق الأمر، قال كلامه متجه للغاية إذ فيه إبقاء لللفظ على شموله وهو أعم للفائدة. ومن ثم فهذا الإطلاق كان مقصودا لإزعاج نفوس المتلقين حيث يتحيرون بالمقصود بهذه الأقسام. لكن أيما كانت مدلولات هذه الأقسام، فإن إرادة على هذا النحو ينشئ هزة في الحس وتوجسا في النفس وتوقعا لشيء عظيم وشيء مروع وهو المقسم عليه. ومن ثم فهذا المطلع يشارك في إعداد الحس لتلقي هذا المقسم عليه على ما ينبغي من الحيطة والحذر والخوف. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فإذا كان الله تعالى قد أقسم هذه الأقسام فإنه جعل المقسم عليه هو الجزاء والبعث بدلالة الإتيان بأهوال يوم القيامة. ويحتمل أيضا معنى آخر أن يكون هذا كله بمعنى الملائكة، وأن يكون المقسم عليه أيضا الملائكة، وهذا من توحيد المقسم عليه مع القسم أو المقسم به. ويكون المقصود إثبات الملائكة لأنها ركن من أركان الإيمان، لكن أقوى الأقوال إن شاء الله أن المراد الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى، وأن هذا القسم على ما هو معهود في مثل هذه الصور وفي مثل هذه الحقبة من نزول الآيات وفي مثل هذا الوقت المكي، وأن القسم على أمر البعث الذي ذكر الله تعالى من أحواله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالقسم على أمر البعث الذي طالما عاند في إثباته المشركون. ولهذا قال الله تعالى يوم ترجف الراجفة، يعني أذكر هذا اليوم الذي ترجف فيه الراجفة تتبعها الرادفة. وأن المقصود بالرادفة والراجفة النفختان الأولى والثانية، كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتلك راجفة رجفت منها الأرض، وتلك رادفة أردفها الله عز وجل الأولى، فكان النشوف والحشر والقيام والتجمع لحساب الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخوف الناس بهذه الأوصاف من أوصاف يوم القيامة، كما عند أحمد وغيره مما ذكره المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. والعظة بالموت من أعظم العظات، والتذكير بالموت من أهم ما يعنى به الواعظ سواء لغيره أو لنفسه، والإنسان بحاجة إلى أن يعظ نفسه قبل أن يعظ غيره. فمن موعظته لنفسه كثرة ذكر الموت باللسان وبالقلب وذكر أوصافه. ولهذا ألحت الآيات عموما وخصوصا في القرآن المكي وبالأخص في أوائل ما نزل كعامة صور هذا الجزء على هذا المعنى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. إذا حضرت هذه الراجفة والرادفة لم يكن للقلوب إلا الإيجاب والانزعاج والخوف لشدة ما ترى وتسمع. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة أي ذليلة وفي غاية ما يكون من الخوف والذلة والحقارة، لأنها عاينت ما لا قبل له من الأهوال. وإذا كان الكبير في دينه وشأنه عند الله يقف خاشعا ذليلا أشد ما يكون خوفا، لا يملك إلا أن يقول نفسي نفسي. وهؤلاء صفوة عباد الله عز وجل من خلقه، وهم الملائكة، فدعوى الملائكة يومئذ، وهم الرسل، فدعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وإذا تحركت الجماعة من أهل الموقف لكبراء الأنبياء والمرسلين ليشفعوا لهم في الفصل في القضاء، ما يملك آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى إلا أن يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، ثم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فكيف بالمخاطبين ممن لا يؤمن بالله عز وجل ولا برسوله الذي أرسله، ولا يثبت المعاد ولا البعث ولا القيامة؟ كيف ترى هؤلاء إذا عاينوا الراجفة تتبعها الرادفة؟ كيف تكون قلوبهم وكيف يكون حالهم وكيف يتصور مآلهم؟ هكذا وصف الله عز وجل أحوالهم: قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. وإنما أضاف يعني الأبصار إلى القلوب للملابسة، وإنما المقصود أن أبصارها خاشعة أي أبصار أصحاب هذه القلوب. ثم يمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول، وهم المكذبون الذين عاندوا الرسول وكذبوا بالرسالة. قال الله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، وهذا استفهام إنكاري، يستفهمون على سبيل الإنكار، فيه غاية التعجب ونهاية ما يكون من الاستغراب على عدم وقوع البعث. أئنا لمردودون في الحافرة، كأنهم كانوا يستبعدون أن يقوموا مرة أخرى أو أن يبعثوا من قبورهم، فيستشكلون: أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، يعني إذا نخرت عظامنا وبليت ودخلت فيها الريح فصوتت، وهذا إذا يعني فني الإنسان وفنيت يعني أجزاؤه وتبعثر جسمه ولم يبق إلا شيء من العظام، ومعلوم أن كل شيء من الإنسان يفنى حتى عظامه، ولا يبقى إلا يعني عجب الذنب وهو يعني آخر فقرة العصف كما نسميها. والله سبحانه وتعالى قدر هذا من باب الأسباب حتى يركب منها بقية هيكل الإنسان من عظم ولحم ودم وغير ذلك. فإذا استشكل هؤلاء هذا وأنكروه غاية الإنكار، فإنهم يوشكوا أن يعاينوه وأن يروه عيانا، وحينئذ لا يسعهم إلا أن يقولوا: تلك إذا كرة خاسرة. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. وهذا حكاية لكفر آخر بعد كفر من أنواع كفرهم، أي قالوا ذلك بطريقة الاستهزاء: تلك إذا كرة خاسرة، يعني لم يكفهم أن أنكروا، إنما يعني قالوا مرة أخرى: إذا وقع ذلك وتم فهي كرة خاسرة، وأي كرة أخسر منها بالنسبة لهؤلاء، إذ أحياهم الله ثم يعني صار مآلهم إلى النار، فكانت كرة سوء والعياذ بالله، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقد كان يظن أحدهم أن له شأنا في الدنيا، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، واستدلوا بغناهم وجاههم وحلم الله تعالى عليهم وسعة أرزاقهم وربما تقدمهم على كثير من المؤمنين في مظاهر الصور والأحوال، ظنوا أن هذا يجلب لهم، إن كان ثمة يعني بعث وآخرة يجلب لهم نفس الحال، فإذا بهم يرون خلاف ذلك: تلك إذا كرة خاسرة. وهنا أجابهم الله تعالى في عجالة كما هي عادة هذه السورة، فالسورة سريعة الإيقاع في كل أحوالها، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني لا تستصعبوها، أي الآخرة والساعة والبعث، ما هي إلا صيحة واحدة وهي النفخة التي يعني تنشأ من إرادة الله عز وجل وأمره لإسرافيل بالنفخ في الصور، النفخة الثانية نفخة الحشد والجمع والبعث، وفي ذلك تهوين لأمر الإعادة. إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني هذه السرعة في عرض المسألة في إشارة إلى أن أمر البعث هين عليه وسهل لديه سبحانه وتعالى، وتهوين أمر الإعادة على وجه بليغ لطيف كما ترى. فإنما هي زجرة واحدة، أي زجرة من الغضب، وحين تكون نفخة البعث والحشر والتعبير عنها بهذه السرعة يوحي بسرعتها، والقلوب الواجفة أيضا يعني تأخذ صفتها من هذه السرعة التي هي مقصودة في هذه الصورة. فإذا هم بالساهرة، والساهرة وجه الأرض، والمقصود أرض المحشر، يعني ما هو إلا أن يأذن الله فتكون النفخة التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين على صعيد واحد على هذه الأرض التي ينشئها الله تعالى، وتسع الناس أجمعين من لدن آدم إلى قيام الساعة، وهي الساهرة. والعرب كما قال ابن جرير تسمي الفلاه ووجه الأرض ساهرة، لأن فيها نوم الحيوان وسهره، فوصفها بصفة مما فيه أو فيها من الصفات. فإذا هم بالساهرة، وذكر المصنف أقوالا أخرى للساهرة، وهذا أولاها، أن يكون المقصود فإذا هم بالساهرة يعني أرض المحشر التي يجمعهم الله عز وجل عليها. ثم يستطرد السياق استطرادا للتهديد بذكر صورة من صور القصص تناسب ما كان عليه المخاطبون من حال الكفر والتكذيب، وهي حلقة من حلقات قصة موسى المنثورة والمبثوثة في سور كثيرة وأجزاء كثيرة من القرآن. وتقدم مرارا لماذا كانت هذه القصة بالذات يكثر ذكرها وتطول وتقصر، وأن ذلك لكثرة المشابهة بين قريش وبين بني إسرائيل في تكذيبهم ومعاندتهم، وفي كثرة يعني ظهور الدلائل أمامهم، وفي يعني نعم الله عز وجل عليهم. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. واستهلال هذه الحلقة من حلقات القصص التي جاءت هنا قصيرة وفي نفس سرعة السورة ومقاصدها بهذا السؤال: هل أتاك حديث موسى، هذا استفهام تمهيدي وفيه إعداد للنفس لكي تتلقى هذه القصة. هل أتاك حديث موسى، من سمع بداية يعني قصة بسؤال فإنه يعني يجم نفسه ويجمع قلبه وسمعه لكي ينتبه إلى ما يقال له، وهذا المقصود، وهذا من حسن يعني بلاغة الحديث. هل أتاك حديث موسى، هل سمعت بخبره؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذ ناداه ربه، ولحظة النداء من الرب سبحانه وتعالى لموسى لحظة مهيبة ورهيبة، وفيها اتصال لعبد من عباد الله عز وجل بالرب الخالق سبحانه وتعالى، ووقوع الكلام هو من أعظم منازل يعني الاتصال بين العبد وبين الرب بلا واسطة من ملك، وهذا وقع لموسى الكليم ووقع لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا من قبل أن كل منقبة حدثت أو عامت ما حدث من مناقب لأنبياء الله عز وجل فقد وافقه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا جرم أن كان أفضل الخلق وخاتم النبيين ومقدمهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، والوادي المقدس هو المطهر واسمه طوى، وتقدم ذكر ذلك تفصيلا في سورة طه وأقل من هذا في غيرها من السور، وتقدم شيء من هذا أيضا في النمل وفي القصص. والمقصود هنا الإجمال لحظة النداء والإشارة إليها لينج بعدها إلى الموضوع المراد، وهو تكليف الله تعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة فرعون ذلك الطاغية: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. كلف الله موسى أن يذهب إلى فرعون، وأخبره عن تجبره وتمرده وعتوه إنه طغى، والطغيان مجاوزة الحد لكل ما يتصور، وقد بلغ فرعون مبلغا يضرب به المثل في مجاوزة الحد حتى صار علما على ذلك، حتى صار الناس يقولون في كل من جاوز الحد لقد تفرعن، وصار فرعون لأنه ادعى الألوهية ثم ادعى الربوبية واستخف قومه فأطاعوه مما لم يعهد من قبل في يعني رجل مخلوق ولا حتى من بعد. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، وهذا يعني أدب من الله تعالى يؤدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كل صاحب دعوة في يعني حسن الطريقة وفي حسن التأتي في أثناء الدعوة. فمع أن الله تعالى أقر أنه طغى وأن الله يعلم أن من طغيانه أنه ينازع ربه الألوهية والربوبية وأنه ينازع ربه الألوهية والربوبية، إلا أنه يعني أمره بالتلطف وخاطبه بمثل هذا الاستفهام، أمره أن يقول له مستفهما هل لك إلى أن تزكى. وعجب من العجب أن يقف ولي من أولياء الله أمام رجل من أعظم أعداء الله عز وجل، ومن أول وأولى معاني الولاية الغضب لله عز وجل والبراء في الله عز وجل. ومعلوم ما في قلب موسى وما في قلب كل مؤمن من كراهية فرعون وأعماله وأحواله ومنازعته لربه سبحانه وتعالى وتجرؤه على الله، إلا أن للدعوة آدابا لا بد من مراعاتها، فالتزم موسى الكليم صلى الله عليه وعلى نبينا هذا الأدب وعرض الدعوة في صورة المخاطبة بالاستفهام الذي معناه العرض، كأنه يعرض عليه كما تقول للرجل إذا زارك هل لك أن يعني تشاركنا يعني الطعام أو الشراب، وأنت تنوي أن تأتي له بذلك، لكن باب التلطف والتأدب وحسن التأتي فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تزكى، كأنه يعرض عليه إن شئت أن تتزكى يعني أن تزكو نفسك بعلمك بالله عز وجل وعملك بمقتضى هذا العلم وإنابتك إلى الله سبحانه وتعالى وترك العتو والطغيان ويعني مراجعة النفس وعلم أن ما بعد هذه الدنيا أهم وأولى مما فيها، كل هذا يشمل معاني التزكية التي عرضها موسى صلى الله عليه وعلى نبينا على ذلك الفرعون رأس الفراعنة: هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني إنما دوري دور الدال على الخير وما أنا إلا نذير لك، وإنما حرصي أن أهديك لتخشى. وقول أهديك إلى ربك فتخشى إشارة إلى ما بين العلم والخشية من نسبة، فلا تتحقق الخشية إلا بعد الهداية، والهداية إنما هي الدلالة على الحق، وهذا ظاهر في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل العلم هم أهل خشية الله عز وجل، فكيف يخشى إلا بعد أن يهتدي، والهداية لا بد أن يكون معناها العلم بالله عز وجل وما يعقبه من بركة وتوفيق الله عز وجل للعبد إلى هذه الخشية. وأهديك إلى ربك، أدلك على ربك وعلى طريق الوصول إليه من تجريد التوحيد له والمتابعة لرسله. وأهديك إلى ربك فتخشى، أي فتصير من أهل الخشية والتقوى والطاعة بدل ما أنت فيه من قسوة القلب ومعاندة الحق. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فأراه الآية الكبرى. ومعلوم أن موسى صلى الله عليه وسلم لما دعا فرعون أجابه فرعون، وأنه وعده يوما كما فصل في ذلك الوقت، وأنه يعني جاء له بمن يعني يناظرونه. اختصر السياق هذا كله بهذه الفاء، هذه الفاء تسمى الفاء الفصيحة. فأراه الآية الكبرى، هذه الفاء الفصيحة التي تفصح عن جمل قد طويت من الكلام. فإذا أردت أن تختصر يعني وقائع كثيرة تستعمل هذه الفاء تعويلا على أن هذا معهود ومعروف. فهذه الفاء الفصيحة هنا فأراه الآية الكبرى تعول على ما سبق تفصيله في صور أخرى من أنه يعني ذهب وبلغ ورجع وتحدي بمجيء السحرة ونحو ذلك، إلى أن وصل الأمر إلى أن أراه الآية الكبرى. والآية الكبرى هنا المقصود جنس الآية، وإلا فهي أكثر من آية كما هو معروف. إن موسى ألقى عصاه ونزع يده، فهاتان آيتان، فالمقصود جنس الآية، فلا ينافي هذا يعني التعدد. أو أفردهما وهما آيتان في آية واحدة، لأنهما كالآية الواحدة، هما آيتان استعملهما استعمال الآية الواحد بمجرد أن ألقى العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، في مجلس واحد وموقف واحد. فمجموع الآيتين دل على معنى واحد، وهو إثبات أنه من عند الله عز وجل حقا، وأن القوة التي وراءه ليست في قوة البشر. ولهذا فهم هذا أصحاب الحيل البشرية وسارعوا بالإيمان، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أول من فهم الآية هم أمهر الناس وأعرفهم بهذه التخيلات التي كانوا يفعلونها وهذا الكذب الذي كانوا يموهون به. أما ما فعله موسى صلى الله عليه وسلم فلم يكن كذبا، وإنما كان آية ودلالة على أنه مؤيد من قبل الله عز وجل، وكانت معجزة أعجزت أحدا من الناس أن يقف أمامه أو يقبل هذا التحدي. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، يعني مع وضوح الآية وقوة الحجة وظهور الدلالة، إلا أنه لما سبق في علم الله عز وجل من شقاوته كذب وعصى، فلم يستفد لا من ظاهر الحال ولا من تجارب السحرة الذين جمعهم وحشدهم، ولا من واقع الحال، ولا حتى من إيمان امرأته، ولا من غير ذلك. وما أكثر ما أقامه الله تعالى على فرعون خاصة من الحجج، إلا أن العبد يعني إذا لم يسبق توفيق الله عز وجل فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، لم يكتفي بالتكذيب حتى أدبر يسعى، يعني وسارع في إعداد العدة وفي النشاط والتجهز لمعاندة أمر الله عز وجل، والحرص على مواجهة الحق بالباطل، والبذل والسعي بكل طريق في إطفاء نور الله عز وجل. وهيهات. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، سعى إلى جمع السحرة فيما هو مفصل في غير هذا الموضع، لما جاء السحرة وقال لهم فرعون وقالوا لفرعون وعرض عليهم وقبلوا عرضه واتفق معا هو وجميع هؤلاء السحرة على يعني ما يفعلونه لأجل يعني تزويق وتزوير الباطل وإطفاء الحق، فحشر فنادى واتفق من قدر الله عز وجل أن ألهم موسى أن يعني يطلب منه أن يكون ذلك في جمع، وأن يكون الأمر بين الناس ليظهر الحق من الباطل، وقبل هذا فرعون لأنه يظن أنه هو الغالب، فحشر فنادى جمع قومه وجمع السحرة في مواجهة موسى وحده، لكن أمر الله سبحانه وتعالى غالب، ومعلوم أن من كان الله تعالى معه فمن عليه، وأنه من فقد ربه سبحانه وتعالى فقد فقد كل شيء ولو اجتمعت معه الدنيا كلها، وأن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء وليس من تقوى الله تعالى خلف. وقف موسى موصولا بالله عز وجل ومعانا بتقوى الله عز وجل ومؤيدا لأن الله تعالى معه في حزبه، فلم تضر هذه الكثرة الكافرة بعددها وعددها وصولجانها ويعني مظاهرها المرعبة، لم يكن شيء من ذلك ليقف أمام روعة الحق في نفوس يعني هؤلاء السحرة وهؤلاء الذين احتشدوا لرؤية هذا الصراع بين الحق والباطل. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، هذا إشارة إلى يعني نهاية ما وقع من عتو ويعني طغيان هذا يعني الطاغية الذي خدعته غفلة الجماهير كما يقولون، وما أكثر ما ينخدع الطغاة بكثرة الناس حولهم، بل إن كثرة الناس تخدع ليس الطغاة فقط، بل ربما غرت يعني بعض من لم ينضبط دينه ويعظم إخلاصه حتى من المؤمنين. فالإنسان إذا رأى كثرة الناس حوله وكثرة المثنين عليه وكثرة المحبين له وكثرة المستمعين له وكثرة المؤيدين له ولو كان من أهل الحق، فإنه يخشى عليه ما يعرف بطغيان الطاعة، فكيف بطغيان المعصية؟ الطاعة أيضا لها طغيان، فكل صاحب يعني ديانة وإمامة وريادة إن كان يعني من أهل الدعوة أو يعني العلم أو القرآن أو نحو ذلك، ربما يكيد له الشيطان من باب الاغترار بكثرة من حوله، ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي أن يغتر بكثرة الناس ولو كان هو على الحق، فكيف إذا كان على الباطل واجتمعت حوله الكثرة الكافرة والجماهير الغافلة؟ وهذه الجماهير الغافلة إذا يعني قبلت شيئا من الباطل كعادة أهل السلطان والطغيان والجبروت من أمثال فرعون ومن على شاكلتي، لا يمكن أن يطغى فرد في أمة وهذه الأمة سوية أو مستوية في شأنها، وإنما لا يكون هذا إلا إذا صارت الأمة غير رشيدة وإذا صارت الأمة جاهلة بربها سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله عز وجل هؤلاء في غير هذا الموطن بأنهم كانوا قوما فاسقين، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، ولولا فسقهم لما يعني قبلوا أن يعلوهم بالنعال هذا الفرعون وغيره من الفراعنة. إذا على رجل واحد ومعلوم أن هذا رجل ضعيف وأنه يبول ويتغوط ويمرض ويعني يتأذى ويعني يعرض له الصداع والمغص ولا يملك من نفسه شيئا، وأن واحدا من الأمة ربما يكون أقوى منه، وإذا بالأمة كلها تخضع وتذل وتضعف وتقول له يعني مزيدا من الذل ومزيدا من الهم ومزيدا من الكرب ومزيدا من الطغيان، هذا يعني يدل على أنها أمة غير رشيدة وغير حميدة وغير واضحة الأهداف وغير يعني عالمة بربها سبحانه وتعالى، وهذا من علامات الاغتراب التي قد تصيب بعض الأمم. وربما وقع هذا حتى في من يعني يدينون بالإسلام إذا غابت عنهم معاني الإسلام الحقيقية وتراجعت أهدافهم إلى مستوى البهيمية بحيث صاروا لا يحركهم إلا لقمة العيش والطعام والشراب وإذا بهذا الطاغية يزين لهم من خلال وسائل إعلامه ومناهج تربيته ونحو ذلك كل يعني معاني اللذة المحرمة مما يرونه في وسائل الإعلام ومما ويتيح لهم كل صورة يعني لصور الاغتناء يعني المحرم ونحو ذلك فينشغل كل واحد بنفسه ويبقى يعني هذا كله يصب في مصلحة ذلك الطاغية. هذا ما وقع لهذا الفرعون الذي غرته الجماهير الغافلة وجرأته إلى هذا الحد الذي يستذكره السامع، فكيف بحال القائل والمحاسب والذي يدفع فاتورة هذه الكلمة يوم أن قال أنا ربكم الأعلى، وقال قبلها ما علمت لكم من إله غيري. وإن تعجب فلا ليس العجب في فعل فرعون وإن كان العجيبا، وإنما أعجب من هذا حلم الله سبحانه وتعالى على فرعون يوم أن قال أنا ربكم الأعلى، ويوم أن قال ما علمت لكم من إله غيري، ويوم أن قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ويوم أن قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا إلى آخر ما قال على مدى سنوات طوال. والناس يتعجبون من حلم الله عز وجل الذي ما يزال يقيم له الحجج من نفسه ومن يعني موسى صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس حوله، حتى لا تأتيه الحجة من امرأته ومن ماشطة عنده في بيته من بعض خدامه ومن نسائه من المؤمنين الذين يبصرون أمر الله سبحانه وتعالى، لكن لم تسبق له الحسنى وجرأته هذه الجماهير وهذا الطغام وهؤلاء العوام الذين يعني استمرأوا الذل على هذا الموقف الشنيع البشع، فقال أنا ربكم الأعلى. فجاء المقصود من سياق القصة هنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. المقصود من السورة إشارة أو الإشارة إلى يعني شأن اليوم الآخر وعظمته وهوله وما فيه من أخطار، ليكون استحضاره موعظة للمخاطبين. ولهذا يعني أنت ترى أن هذه الآيات هنا أجملت على هذا النحو السريع لأجل استجلاء هذا المعنى، هو المراد في الحقيقة معنى وقوع القيامة وأخذ الله عز وجل لأعدائه من الجبابرة والطغاة بأبشع ما يكون من النكال، نكال الآخرة والأولى، ليس الأولى فقط وإنما قدم الآخرة لأنها أولى بموضوع السورة وعنوانها، ولأنه هو النكال الحقيقي الذي لا يقارن معه أي نكال. وإن كان نكال الأولى شديدا أيضا كما رأى الناس في زمان فرعون وكما علم الناس بعد زمانه كيف أنه أدركه الغرق ونجاه الله عز وجل ببدنه، بمعنى أنه صار بدنه ظاهرا للناس كما تقدم في يونس، بحيث يكون حجة على هؤلاء الطغام والعوام الذين ظنوه إلها حقا، فلا يتأكد لهم قبح يعني حاله إلا بالرؤية العينية، فرأوه وهو غارق جثة هامدة على أبشع وأقبح ما يكون. وأنت تعلم كيف يكون حال الغريق من شكله وصورته وانتفاخ وجهه وامتلائه بالماء ويعني الزرقة التي تعلو وجهه، تفرج الناس على فرعون وعلى نكاله الذي كان في الأولى، وعلموا من خلال ذلك كيف يكون نكاله في الآخرة، لأنه عاند المرسلين وكذب المرسل سبحانه وتعالى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والمقصود من هذا الاستطراد بذكر هذه القصة هو استجلاء العبرة مع ما فيه من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فهذا رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم بعد جهاد طويل وكانت العاقبة له وكانت الدولة على الكافرين، يتسلى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لأنه أقرب إلى موسى والمؤمنون كذلك. وفيه تهديد كذلك للمخاطبين من قريش، فإنهم يعلمون أن فرعون هو أشبه بهم وهم أشبه به، لأنه وقف أمام الرسالة والرسول، ومن ثم فهي موعظة كما قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، لكنها ليست لكل أحد، إنما تكون العبرة لمن يخشى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلن تنفع هذه الآيات ولا هذه الحجج مع قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لكن ازداد بها يقينا المؤمنون المصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل السياق من هذه الجولة في مصارع الطغاة المتجبرين المغترين بقوتهم إلى غير بعيد، يعود إلى المشركين الذين يشابهونهم في نفس الصفة. فالمشركون من كفار قريش هم كذلك طغاة ومغترون بقوتهم. فإذا بالسياق ينتقل إلى شيء من رد هؤلاء إلى مظاهر من القوة أعلى من قوتهم، إلى مظاهر من القوة الكبرى في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئا. ومن ثم يقول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذه جولة في مظاهر الكون وفي كتاب الكون المفتوح، وكثيرا ما يفتح الله عز وجل من صفحات هذا الكون أمام المكذبين لعلهم أن يدركوا من خلاله عظمة ما وراء هذا الكون، عظمة الخالق الذي أبدع والذي قدر والذي كما قدر على هذا الإحياء وهذا الإنشاء فهو قادر على الإعادة وعلى الجمع وعلى الحساب والجزاء. وهذا من أهم وأخص معاني القرآن المكي، فهذه جولة في هذه المعاني. ويحتج الله عز وجل على منكر البعث بإعادة الخلق، ويصدر هذا الكلام بهذا السؤال الإنكاري أأنتم أشد خلقا أم السماء، ومعلوم أنه لا ينتظر منهم جوابا وأن الجواب معروف بل السماء أشد خلقا، هذا يقوله كل أحد. فإن الإنسان بصغره وقلته ما يملك إذا نظر إلى السماء إلا أن يرى أنه لا يكاد يستوعب بنظره يعني شأن هذه السماء ولا سعتها، فلا يملك إلا أن يتصاغر. فإذا عرف الإنسان أن خلق السماء أكبر منه كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فإنه يبدو له حجمه الحقيقي. أأنتم يعني أيها الناس من المخاطبين وغيرهم من قريش وغيرها أشد خلقا أم السماء، يعني ما الذي يغركم من قوتكم وأنتم ترون قوة السماء أكبر منكم؟ ويحتمل معنى آخر، ماذا تستصعبون من أمر البعث وأنتم ترون قدرة الله تعالى على خلق السماء وهي أكبر من خلق الناس؟ فكيف تتصورون أنكم مع حقارتكم يعني شهادتكم يعجز الله تعالى عن إعادتكم مرة أخرى؟ ولهذا قال بناها، يعني تأملوا كيف بنى الله تعالى السماء ورفع سمكها وسواها، يعني كيف أن الله تعالى بناها هذا البناء المحكم وجمع أرجاءها ونواحيها وموادها وجعل يعني قوتها على هذا النحو الذي ترونه، وجعلها مستوية الأرجاء مترامية الأطراف وسواها على هذه التسوية وهذا الخلق، وجعل فيها من هذه الآيات أغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني أظلم ليلها وأشرق ضحاها، فجعل فيها من سواد الليل وجعل فيها من بياض النهار. وإنما خص الضحى وآثر ذكره لأنه وقت قيام سلطان الشمس، وقت الضحى وقت سلطان الشمس حيث يكتمل إشراقها وينتشر ضوءها فلا تراها أضوأ من هذا الوقت. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، لا يملك أحد أن ينازع أن هذا كله من شأن الله عز وجل، وإلا لو كان يملك لقال بل أنا الذي أفعل شيئا من هذا، فسكتوا وأقروا ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها يعني بعد ذلك في نظرك كآية أخرى من الآيات، وليس المقصود بعد ذلك في تسلسل يعني الخلق، وإلا فقد تقدم معنا فيما تقدم من سورة حاميم تنزيل أن السماوات أنشئت قبل الأرض كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فبدأ بخلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني في يومين آخرين مع اليومين فيكون المجموع أربعة أيام. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فاستواء الله تعالى إلى السماء وعمده إلى السماء ويعني ما يعني قدره من خلق السماء بعد أن قدر خلق الأرض، فليس المقصود بالبعدية هنا يعني أن السماء كانت قبل الأرض، بل التصريح بأن الأرض خلقها كان قبل السماء، وإنما يمكن أن يكون خلق السماء أولا خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم عاد فدح الأرض، ويكون قوله والأرض بعد ذلك يعني بعد أن كانت مخلوقة وسابقة للسماء ثم إنه أراد أن يعني يدحو هذه الأرض يعني يسويها، والأرض بعد ذلك دحاها يعني يتم خلقها على النحو المعهود فيبسطها ويسويها ويمهدها ويفرشها ليهيئها لاستعمال هذا الإنسان الذي قدر الله عز وجل أن يعيش عليها لحكم الله عز وجل السابقة في تدبير هذا الكون وحسن إدارته. والأرض بعد ذلك دحاها، وفسر هذا الدح بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها، فكان من شأن الله عز وجل أن أخرج من الأرض ماءها وأخرج مرعاها، وإذا كان المرعى يطلق على مرعى الحيوان، فقد قال بعض المفسرين هذا للتغليب يدخل فيه الإنسان أيضا هنا، ولاحظ بعضهم معنى آخر يعني أشد يعني إشارة، وهو أن المقصود بالمرعى هنا أن ذكر المرعى الذي عادة ما يستخدم للحيوان مقصود، وذلك للتعريض لهؤلاء الكافرين في أن يعني حياتهم على هذه الأرض كالبهائم في نظرتهم للحياة الدنيا، أنهم لا يعلمون منها إلا مجرد الطعام والشراب والنكاح والتلذذ ونحو ذلك، كأنه يقول لقد شبهتم البهائم في يعني السعي وراء الرعي ومتاع الدنيا بعيدا عن الاعتقاد أن هناك دارا أخرى، وهذا معنى جيد أيضا. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا من جملة يعني دحو الأرض وتمهيدها، أن خلق الله الجبال وجعلها رواسي يعني مثبتات لهذه الأرض أن تميد بكم كي لا تهتز وكي لا تتحرك، وهذا المعنى تقدم مرارا، ومعلوم أن ذكر الجبال على هذا النحو وقول الله تعالى رواسي أو الأرض بعد ذلك أو الجبال أرساها أن يعني هذا اللفظ يراد به يعني الثقل، ولهذا قال الله تعالى المقصود من وراء ذلك استشعار أن هذا اليوم أيضا يوم ثقيل إذا كان يعني في مقدمته هذا الشأن للدنيا، والعرب لا تسمي يعني شيئا راسيا إلا إذا كان ثقيلا، ولهذا يقول مرسى السفن مثلا ونحو ذلك، فكل ذكر لهذا المعنى أرساها يدل على الثقل، وهذه وظيفة الجبال تثقل بها الأرض فتثبت ويعني تقر في مكانها كي لا تهتز بالناس وكي يتسنى للناس أن يعيشوا عليها. وبعد هذه الجملة التي ذكرها الله تعالى من كتاب الكون المفتوح قال متاعا لكم ولأنعامكم، يعني إنما دحى الله تعالى الأرض وأودع فيها من يعني المياه والعيون وأجرى فيها الأنهار وأنبت الزروع والثمار والأشجار وجعل الجبال مثبتات لها، كل ذلك متاعا لكم ولأنعامكم، لأنه ينتفع بهذا كله الناس ومواشيهم وأنعامهم، فهذه منة من الله عز وجل على الناس بما أودعه الله عز وجل في هذا الكون. وهذا كله مقدمة للمقصود الأعظم من الصورة، وهو الإشارة إلى هذا اليوم الذي وإن عانده وأبى أن يؤمن به المكذبون إلا أنه آت آت، وكل ما هو آت آت. ولهذا قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن طغى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني إذا جاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة والذي من أسمائه الطامة، ولم يذكر إلا في هذه السورة، ولهذا قال بعضهم إنها تسمى سورة الطامة بناء على ذلك، وذلك لأنها تطم على كل أمر هائل، قال عم الشيء وطم ويعني ظهر وانتشر وطغى ونحو ذلك، للإشارة إلى هذا المعنى الذي من أكبر ما يؤديه هذه اللفظة الطامة التي طمت على كل شيء وغطت عليه ولم يظهر من خلاله شيء. ثم ذكر يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني في هذا اليوم يتذكر الإنسان ما سعى، إذا جاءت الطامة أي القيامة بأوصافها المعروفة، ومنها أنها تطم على كل أمر هائل ومفضع ومفزع، حينئذ لا يملك الإنسان أي إنسان إلا أن يقف موقف المتأمل والمتذكر. فأما المؤمن فيكون يعني تأمله مزيدا من ما سبق في علم الله عز وجل من كرامته، وأما الكافر فإنه يعني يتأمل وقت ألا ينفع التأمل ويندم ولا تساعة مندم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يقف كل إنسان يتذكر سعيه ويتذكر عمله ويتذكر حاله في هذه الحياة الدنيا، وبينما هو يتأمل ويتذكر إذ برزت الجحيم لمن يرى، يعني أظهر الله عز وجل الجحيم والنار، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقوله برزت أبلغ من برزت، كما تقدم مرارا أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وأن برزت يعني ظهرت أبلغ ظهور وقدمت أمام الناس، يراها كل أحد بعيني رأسه، لمن يرى، لكل من يريد أن يرى. وأنه في هذه الحالة ينقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكل فريق له أوصافه وله كذلك أحواله في الحياة الدنيا، وله مسلكه ونظامه وهدفه وطريقة إدارته لحياته، وهو يختلف أشد الاختلاف عن الفريق الآخر، كما قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، شتان ما بين فريق وفريق وسعي وسعي، وهدف وهدف وحال وحال وطريقة وطريقة. فصل الله تعالى هنا قال: فأما من طغى، والمقصود بالطغيان هو مطلق التمرد والعتو والبغي، وليس المقصود هنا كطغيان فرعون مثلا، وإنما كل ما يتصور مجاوزة الحد فهو المقصود هنا. فأما من طغى، يعني كل من جاوز حده في يعني إيمانه بالله عز وجل، أو في إثباته لما أمر الله تعالى أن يثبته، أو نفيه لما أمر الله أن ينفيه، أو في يعني إدارته لحياته بناء على شرع الله سبحانه وتعالى، كل ما يتصور من صور الطغيان وهو مجاوزة العبد حده الذي وضعه الله عز وجل فيه. وترتب على هذا الطغيان آثر الحياة الدنيا، لأنه لو لم يطغى لما آثر الحياة الدنيا، فكونه طغى جروا هذا إلى إيثار الحياة الدنيا. وما طغى يوم أن طغى إلا لما عظمت مساحة الدنيا في قلبه وتقاصرت مساحة الآخرة في قلبه، فترتب على هذا خسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وكان ممن يعبد الله تعالى على حرف، وكان يعني ممن فشل في سلوك مسلك السعادة، ولهذا قال فإن الجحيم هي المأوى، يعني لا يتصور له مأوى إلا الجحيم، وهو المصير الذي ينتظر أهل الطغيان وأهل الدنيا وأهل إيثار الملذات والأهواء والنعيم وغير الموفقين ممن لا يعلمون حقيقة يعني هدف خلق الله عز وجل لهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هناك قسما ثانيا وهو المقابل لهذا القسم، قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الفريق الثاني الذي منعه من الطغيان خوفه من مقام ربه سبحانه وتعالى، خوفه من قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، خوفه من مقام ربه هو الذي جعله ينهى النفس عن الهوى. ليس المقصود أنه معصوم من الهوى، فالإنسان لا يكون معصوما أبدا، والإنسان يرد منه الخطأ. قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمقصود الإشارة إلى أن الخوف من مقام العبد بين يدي ربه لا بد أن يترتب عليه نهي العبد نفسه عن الهوى، ووقوع الهوى من العبد مما لا يعفى منه إنسان، ولكن المهم في ضبط الإنسان لنفسه وفي استعلائه على هواه، وفي أن يكون ضابط الشرع هو الذي يحركه عند موارد الأهواء والفتن وما وراء ذلك مما قد يعتوره من ذنب أو زلل أو سقوط، فإن الله تعالى يعني يجبره بمغفرته. وهذه هي الحرية الحقيقية، حرية انتصار العبد على هواه ووقوفه له بالمرصاد وانطلاقه من يعني أسر الشهوة. هذه الحرية الحقيقية التي ينبغي أن يتحلى بها العبد الموفق، تحرر من الأهواء وتحرر من كل ما يفتنه عن دينه ويجعله يعني غير مقبول أمام الله سبحانه وتعالى، بخلاف الحرية البهيمية التي يدعو إليها الغرب والتي يروج لها كثير من الببغاوات المسلمين، أن الحرية الانطلاق من كل شيء، حتى الانطلاق من الشرائع والانطلاق من الفضائل والانطلاق من يعني داعي الفطرة والانطلاق من يعني كل يعني نظام تعارف عليه الناس يضبط يعني أحوالهم وأمورهم ونحو ذلك بدعوى أنها حرية. هذه أشبه بحرية البهائم التي تلهو وتلعب وتأكل وتشرب بلا ضابط من عقل ولا ضابط من شرع، ولا بل ربما كان عندها بعض ضوابط الفطرة. أما هؤلاء فإنهم يعني يشابهون البهائم في عدم ضوابط العقل والشرع، ويزيدون عليهم أنهم لا ضابط من الفطرة عندهم أيضا، وإلا فضوابط الفطرة تلتقي مع ضوابط العقل مع ضوابط الشرع، ولا يوفق إلى هذا ولا يلقاها إلا الذين صبروا، الذين خافوا مقام ربهم ونهوا النفس عن الهوى، وحينئذ فلا يكون لهم مأوى إلا ما أعد الله عز وجل لهم من الجنة جزاء وفاقا. فإن الجنة هي المأوى، أي مأوى هؤلاء ومصيرهم في جنة الله عز وجل. وشتان بين قوله فإن الجحيم هي المأوى وبين قوله فإن الجنة هي المأوى. وواضح أن جواب إذا محذوف لما قال الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، أين الجواب؟ الجواب هنا محذوف، ويعني لدلالة التقسيم عليه الذي ذكر بعد هذا. وكأن التقدير إذا جاءت الطامة الكبرى ظهرت الأعمال، أو انقسم الناس إلى يعني من طغى ومن خاف مقام ربه، فالسياق يدل على يعني الجواب الذي حذف. ثم يعني ختم الله عز وجل السورة بالعودة مرة أخرى إلى موضوع الساعة، وهو موضوع السورة الرئيس، وبيان طريقة يعني الغافلين في تناول هذا الموضوع، وأرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسلك الحميد في هذا الباب. وهذا يدل على أن كثيرا من الناس من غفلتهم أنه قد يتناول الموضوع الذي يطالب بتناوله لكن على غير الوجه الصحيح، كما ترى كثيرا من الناس ربما يتناولون يعني ذكر الدين على وجه غير صحيح، أو ذكر الاستقامة على وجه غير صحيح، أو ذكر الجنة والنار على وجه غير صحيح، أو ذكر قضايا يعني أن يكون الإنسان يعني منضبطا، وأن يكون يعني مواطنا صالحا، وأن يكون نافعا، وأن يكون سعيدا، وأن يكون وأن يكون. تجد العناوين قوية ومطلوبة ومهمة، وتجد الخوض فيها على أضعف ما يكون، بحيث لا يكاد ينتفع أحد من هؤلاء بشيء، كالذي يذكر الموت على سبيل يعني القصص والتندر والتفكه، لا على سبيل الاتعاظ ونحو ذلك. ومن هؤلاء الغافلون الذين أكثروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، لكن من وجه لا ينفعهم لا في دين ولا في دنيا، ومن ثم أنكر الله عز وجل عليهم سؤالهم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقتها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. والعجب أن بعض الغافلين والمستغفلين في زماننا أيضا على نفس النمط يسيرون وراء العلوم الغيبية، ويعني يستهويهم جدا قراءة هذه الكتب، أو ربما تصنيف بعض هذه الرسائل في ذكر اقتراب الساعة، وأن الساعة يعني قد ظهرت علاماتها، وأن حرب العراق يعني نذير بحرب العراق اللي فاتت وليس هذه، نعم، أنها يعني دلالة على أن الساعة يعني غدا أو بعد غد صباحا على الأكثر. ومن ثم يعني لا داعي لمن كان عنده مشروع زواج أن يتزوج، ولا داعي لمن كان يعني في الكلية أن يمتحن، ولا هذا مقتضى كلامهم في الحقيقة، لأن القضية يعني لا شك أن هذا نوع من الغفلة والتغفيل، ونوع من الافتيات على الله سبحانه وتعالى. ما لكم ولهذا الباب الذي يعني أقفله الله سبحانه وتعالى، وما أقفله عنكم، ويعني جعله من علمه الخاص الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا يعني لأجل أنه لا مصلحة لكم من الخوض في هذا الباب. ولهذا أنت تقرأ كثيرا من معركة هرمجدون وعمر قيام الساعة ونحو ذلك، والناس تطبع وتشتري وتبيع، ويقول شفت هذا الكتاب ورأيت هذا المعنى، وهو لا يصلي، يأتي بكتاب عن علامات الساعة ولا يصلي، أو يعني لا يتقي الله، أو لا يستقيم على منهج الله. هذه الغفلة الحقيقية في صورة يعني في صورة من صور التزويق، أو يعني المخادعة التي يفتن بها الشيطان عباد الله. ومن هنا يظهر حكمة الله سبحانه وتعالى في إخفاء أمر الساعة، لأنه لا مصلحة في الحقيقة من وراء ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأدب بهذا الأدب من ربه، كان إذا جاءه رجل يسأل عن الساعة كالأعرابي صرفه إلى معنى نافع، قال ما أعددت لها. الرجل يسأل متى الساعة، قال ما أعددت لها، يعني ليس هذا السؤال المطلوب، وإنما أهم من هذا ماذا أعددت للساعة، لأن الإنسان إذا مات قد لا ينتظر، أو قد يعيش ولا يعمر إلى أن تأتي الساعة، لكن مجرد موته فهو ساعته وقيامه قيامته، فلا ينفعه إلا ما قدم من عمل. وهكذا قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، وقوله أيان مرساها يعني إقامتها أيضا، ومرساها يعني فيه إشعار بثقل ذلك اليوم، يوما إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة. الساعة شأنها ثقيل، ولهذا لا يستعملون الإرساء كما تقدم إلا فيما له ثقل، كمرسى السفينة وأرساء الجبال، وكذلك قال هنا أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها ما الفائدة لك أو لهم من ذكر الساعة ومعرفة وقتها؟ لأنه لا مصلحة في ذلك في الحقيقة للناس بهذا الشيء، ولهذا صرفه الله تعالى إلى قوله إلى ربك منتهاها، هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان قال متى، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. اجتمع جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى الذي أوحى بهذا في يعني هذا السؤال والجواب، حتى يعلم الصحابة ومن وراءهم من الناس أنه لا ينبغي الانشغال بتحديد عمر الدنيا وتحديد وقت قيام الساعة، وإنما الذي ينبغي الانشغال به ما صرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم والسامعين إليه بقوله إنما أنت منذر من يخشى. هذا موضوع الرسالة، موضوع الرسالة الإنذار والبشار، واكتفى بذكر الإنذار هنا لأنه يناسب أحوال المخاطبين من ذكر هول يوم القيامة، ولأن عامة المخاطبين ممن ينفعهم الإنذار ويحتاجون إليه، على أن ذكر الإنذار يدل أيضا على البشارة، فإنه لا يكون إنذار من شيء إلا وتحاشيه يحقق البشارة، فإذا كان الوقوع فيه يحقق النذارة أو مقتضاها فإن تحاشيه يحقق البشارة، فهذا من استغناء أو من الاستغناء بأحدهما عن الآخر. إنما أنت منذر من يخشاها، هذا موضوع الرسالة، نذارة يعني المخالفين كما أنه بشارة الموافقين. ثم ذكر الله عز وجل من شأن هذا اليوم وعظمه، وهذا المقصود من السورة صرف الناس إلى هذا المعنى، معنى أهوال القيامة، ومن ثم الاستعداد لها، فذكر من أهوالها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، يعني كأني بهؤلاء إذا عالجوا أمر البعث والنشور ونظروا فيما ينتظر من أحوال الساعة يرونها على يعني الضخامة في يعني النفس، بحيث تتضاءل أمامها ما يتصوروا أو ما كانوا فيه من شأن الحياة الدنيا وأعمارها ومتاعها وأحداثها وأشيائها وما فيها ومن فيها ومن عليها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، كأنهم لا يتصورون الدنيا إلا كما لو كانت جزءا من يوم العشية التي هي من الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، هذا أو هذا، وليس يعني اكتمال اليوم بالاثنين وإضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة، لأنهما يجتمعان في يوم واحد عشية أو ضحاها، كما تقول يوم وليلة هذا اليوم، لأنهما يتلابسان ويتصلان. فإذا كان هذا شأن هذه الدنيا القصيرة العازلة، وأن أنها لذات منقطعة أو أنها لذات فانية وأمال منقطعة وحسرات يعقبها يعني أو يعني متاع ونعيم يعقب أو شهوات يعقبها حسرات، فيعني ما أحمق من آثر الحياة الدنيا على الآخرة. وهذه الرسالة التي ينتفع بها المؤمنون الذين يؤمنون بالآخرة كيف يعني يسلمون من تبعاتها، وينتفع بها الكافرون الذين لا يثبتونها أصلا، فقد أقام الله عز وجل من دلائلها في هذه السورة ما أقام. وهذا آخر السورة، والحمد لله رب العالمين. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. قلتم قدم هذا قبل هذا للملابسة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يعني المقصود بالملابسة ما يقع من تلبث الإنسان بهذا المعنى، معنى الخوف و الذي قلنا هنا ملابسة يعني أبصارها خاشعة، يعني أبصار هذه القلوب وليس أبصار الناس في ذلك اليوم، وليس أبصار القلوب، لأنه قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها، يعني أبصار أصحابها، أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة. ومعنى الملابسة هنا أن أصحاب هذه القلوب لهم قلوب ولهم أبصار، ولهذا سغى أن يقول أبصارها خاشعة ويرد الضمير إلى القلوب، مع أن الضمير مرده في الحقيقة إلى أصحاب القلوب وليس إلى القلوب. فالملابسة هنا، الملابسة هنا بمعنى أنها قلوب أصحابها. والأرض بعد ذلك دحاها، يقول دحاها أي جعلها كالدحية وهي البيضة، أي جعلها بيضوية الشكل، وأنكروا القول بأنها مسطحة مفرودة. هذا يعني ينقل من بعض كلام أصحاب الإعجاز العلمي. وما عليك أو علينا أو عليهم أن نؤمن بما أمر الله سبحانه وتعالى، من أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ومهدها لنا لكي ننتفع بها، وهذا هو المقصود في الحقيقة. وسواء بعد هذا يعني حقيقة الأرض تكون كذا أو لا تكون كذا، لا يمكن أن ننكر ما ذكره الله عز وجل لبعض ما ذكر يعني عند أصحاب النظريات العلمية، إذا أمكن الجمع بين كلامهم وبين ما هنا، وأعتقد أنه يمكن فبها، وإذا عجزنا عن ذلك فالأصل ما جاء به كتاب الله عز وجل. والإغراق مع أصحاب الإعجاز العلمي هذا مسلك خطير، لأنهم يقولون اليوم شيئا ويثبتون نظرية أخرى تنفي ما تقدم مما قالوه في الغد. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يجعل القرآن العوبة بين النظريات العلمية، فالقرآن كتاب إعجاز في الأصل ويحوي أصول التشريع، وإنما جعله الله عز وجل يتذكر ويخشى الإنسان ويرتدع وينتفع ويؤوب وينيب، وليس لكي يعني يعالج به نظريات العلم. هل يصح ما يقول علماء الآثار أن جثة فرعون التي وجدوها كاملة الأجزاء وليست محنطة كباقي الجثث، أن دليل ذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك؟ الذي ينبغي أن يؤتى بكل علماء الآثار هؤلاء وبأصنامهم، وأن تكسر أصنامهم على أدمغتهم، ويقال لهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكسير الأصنام، فهذا الذي ينبغي. أما أن يشغلون بآثار يقول هذا فرعون وهذا يعني مرات خال فرعون وهذه بنت خالته، وهذا هذا لا شك أنه كلام يعني يدل على ضعف الديانة. هذه الأصنام ينبغي أن تكسر، من أول صنم بوذا وصنم فرعون وصنم يعني كل من يريد أن يكون له صنم، وإلا فلا إسلام. هذا أصل الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد المشركين عليه. الذي يعظم هذه الأصنام ويفتننا ببعض المباحث هذا فرعون الأصلي ولا أحد الفراعنة وهذا الذي في المكان الفلاني هو المقصود بكذا، هذه كلها بحوث الجهل بها لا يضر وعلمها لا ينفع بل يضر. ولهذا في زمان الصحابة لما فتحوا مصر ما كان فيها هذه الأشياء، ولا كان يجرؤ أحد أن يقول ما في أصنام وفي يعني تنقيب وفي كذا وكذا، لأن هذا لو كان يعني اهتدوا إلى شيء من هذا لكسروه لا محال. وإلا مقتضى كلام الناس أن هذه أثار وهذه أنواع من التاريخ وأنواع من الحضارة، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبقي مناه وهبل ويعني اللات والعزة لكي يتفرج عليها ناس يقول انظروا الحضارة، نحن عندنا هذه مناه وهذا صنمه، والناس يأتون أفواجا لكي يتفرجوا على صنم مناه وعلى صنم هبل وعلى صنم يعني اللات وعلى أصنام العزة، شيء من الاثنين. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبا حين كسر هذه الأصنام، ونحن يعني ليس أحدنا مصيبا بل مصيبة إن كان يعني على هذا النحو، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم فاته العلم بالحضارة والاهتمام بها وأن هذا مظاهر التمدن والرقي. فإذا كان مظاهر التمدن والرقي تعارض مظاهر الديانة فلابد أن نختار أحد المظهرين المتعارضين. أما المؤمنون فيختارون ما شرع الله تعالى وأراد وأحب، وأما الغافلون فإنهم يمشون وراء الكافرين. ومعلوم أن من أحب قوما حشر معهم، فليهنأوا بهذا الحشر. الجمع بين قوله تعالى في يوم أحد مستمر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، تقدم الجمع مرارا في تلك السورة وغيرها، أن قوله تعالى في سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، أو ما في معناها من قوله في أيام النحسات أو في يوم نحس مستمر، أن المقصود يعني أصابهم شؤم ذنبهم، فهو نحس عليهم بظلمهم وذنبهم وشؤمهم، وليس المقصود نفس اليوم، النحس هنا لشؤم معصيتهم. وأما قول لا تسب الدهر، فسب الزمان عموما، لأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الدهر، هو الذي أودعه ما فيه من المقادير، فالذي يسب الدهر كأنه يسب القدر، ومن ثم كأنه يسب الله، ولهذا قال فأنا الدهر. يحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، نعم، والشهداء، وهل الشهيد يدخل فيهم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء؟ يا رجل، منازل الشهداء لا يلزم منها أن ينال كل معاني الشهادة، ما ورد في النصوص في حق الشهداء فالمقصود شهيد المعركة، إذا كان يعني قتل في معركة الكفار ومخلصا ومقبولا عند الله، هذا الشهيد الذي له عامة الخصال، وقد يشاركه في بعضها بعض من دل النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشهداء، كالمطلون والغريق والذي مات تحت الهدم، والمرأة يعني تموت ببطنها ويعني حملها وداء البطن ونحو ذلك، هؤلاء جميعا يشاركون الشهيد في معنى الشهادة ودرجة الشهادة، ولا يشاركون في بقية التفاصيل، فلا يقال مثلا أنه لا يغسل ولا يعني ولا يصلى عليه ولا يكفن أبدا، ومن ذلك أيضا لا يقال إنه يعني يأخذ نفس الأجر الذي تقصده، لكن إذا صحت النوايا وسأل العبد ربه منزلة الشهداء، فإن الله تعالى يعطيه بقدر نيته والأعمال بالنيات، ولعله لو صحت نيته أن يوفقه إلى شهادة حقيقية يجمع بها كل يعني معانيها. قال المفتي في كتابه تصحيح المفاهيم إن الأحاديث المفهوم منها أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ليسوا مسلمين هي أحاديث أحاد ترد لمعارضتها لظاهر الآية وتقلبك في الساجدين، هل هذا صحيح؟ الحقيقة أن المفتي جمع في يعني في تصحيح المفاهيم جملة من المفاهيم التي كانت صحيحة فيعني أفسدها غفر الله له، ومن ذلك يعني هذه المسألة، مسألة أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فوقف المفتي وغيره وقالوا أبدا، وهذه أحاديث أحاد وإنما ترد، وهذه مسألة قديمة على كل حال. وماذا عليهم لو أثبتوا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أما قال إن أبي وأباك في النار، ما الذي يشكل على هذا؟ وماذا عليهم لو أثبتوا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، هذا كلام واضح غاية الوضوح. وليس معنى التعصب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكذب عليه أو أن نكذبه ونقول يا رسول الله لقد قلت كذا وهذا كلام غلط، يبدو أنك ما تعرف أن أبويك، هذا كلام في إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه ليس معنى ذلك أننا يعني نفرح بأنهم في النار أو نذكر هذا في كل مجلس ويعني نشمت أو أبدا، البحث معروف أنه قال هذا ولا ننشغل بهذا البحث، لكن ليس معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكذب أحاديثه أو نقول هذه أحاديث أحاد، والصحيح في أحاديث الأحاد أنها مقبولة، وأن عامة النصوص لو رددنا أحاديث الأحاد لضاع منا يعني أكثر من ثلاثة أرباع الشريعة، فإن الأحاديث المتواترة يعني قليلة وقليلة جدا بالنسبة لأحاديث الآحاد. ولا أدري لماذا يعني إقامة المعركة على أبي نفسه في النار أو ليس في النار. لماذا نقيم معركة؟ نحن لم نقيم معركة على هذا، لكن نقول المقتضى الحديث الصحيح. إذا سئلنا نقول الحديث صحيح في صحيح مسلم ولا ننشغل بهذا. أما إثارة هذه القضايا ولا يترتب في الحقيقة يعني كبير مصلحة على مثل هذا، ورد النصوص على وجه غير مؤصل تأصيلا علميا، ليس هذا لا من تصحيح المفاهيم ولا من جمع الشتات، بل هذا من إفساد المفاهيم ومن يعني تشتيت الجمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحاديث إرضاع الكبير خبر للخصوص فقط. قال بهذا جماهير أهل العلم أن أحاديث إرضاع الكبير يعني هذه واقعة عين ومخصوصة بشأن سالم مولى أبي حذيفة. وقالت الظاهرية كابن حزم ومن نحى نحوه بل هي عامة. وتوسط بعض أهل العلم فقالوا يعني من يعني بلغ به الحرج، ما بلغه يعني أو ما بلغته امرأة أبي حذيفة جاز له أو لها أن تفعل ما فعلت امرأة أبي حذيفة مع سالم مولى أبي حذيفة. وهذا القول الأخير يعني فيه توسط بين القولين. 40 يوما بعد الولادة وما زال الدم ينزل، فهل يجوز الصلاة بعد 40؟ لا، الصحيح أن آخر حد الدم بالنسبة للولادة 40 يوم. إذا انقطع الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت وأتاها زوجها بعد يوم بعد اثنين بعد 10 بعد 20، فإذا استمر الدم فإنها تحسب إلى نهاية 40، وبعد 40 حتى لو بقي الدم فإنها تغتسل وتصلي، ويبقى ما بعد 40 استحاضة لا يؤثر في صلاتها ولا صومها ولا جماعها. في محاضرة مهمة وأذن للصلاة فماذا يفعل مع أنه من الصعوبة بمكان أن يفهمها وحده؟ إن كان له رخصة كأن يكون على سفر فالأمر واسع، أو يعني كان هناك مصلى في نفس المكان وعامة من حضر سوف يقومون يصلون بعده، خاصة إذا كان بقي شيء يسير فالأمر أيضا فيه سعة. وإذا ضاقت من كل الجوانب كأن تمتد المحاضرة إلى المغرب مثلا ولم يصل العصر، فإنه يترك المحاضرة ويقوم، وسواء فهمها أو لم يفهمها فإن ترتيب الأولويات مهم على هذا النحو. المسألة وسط بين يعني التشدد في موطن فيه سعة وبين ما هو في مقابل ذلك من تقديم الدنيا على الآخرة، وإنما ينظر بالحكمة التي ينبغي أن يؤتاها المؤمن. النهي عن الكف في الصلاة فقط أم في جميع الأحوال؟ المقصود النهي عن الكف عموما في الحديث، نهى عن الكف أو عن الكف أو عن كف الثياب، هذا عموما في الصلاة وخارج الصلاة. وكف الثياب يعني جمعها وسنيها، سواء كانت عمامة أو ثوبا أو بنطالا أو قل ما شئت من أنواع الثياب. وهذا قد يشق على يعني بعض الناس إذا خالفت الأعراف، ولا يشق إذا خرجت موضة بالكف ستجدهم يعني يكفون عن التحرج عن الكف. تفسير معنى الكبر والأشر والخيلاء وهل حب الظهور بمظهر حسن يدخل في ذلك، وهل الإحساس الذي يدخل الإنسان من ذلك ويحاول دفعه ويعود، هل هذا هو وسواس أو وقوع؟ نعم. طيب، هذه المعاني كثيرا ما تعتري المؤمن، وهي معاني يعني رؤية الآلات والملكات والنظر إلى النعم التي ينعم الله على العبد بها، وما يعني يعقب ذلك من شعوره بالعجب والكبر ويعني الأشر والبطر، وكل هذه المعاني أبناء عمومة. وقد يرد للإنسان بعض هذه المعاني، لكن صاحب الديانة يدفعها ويدافعها ويعينه على ذلك استحضار حقارته في أصله ونشأته وضعفه وقلته، وأنه عبد وأن يعني مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن سلم قلبه انتفع وإن فسد قلبه بمثل هذه الآفات هلك وأهلك، وأن الدنيا قصيرة وأن الناس لا ينفعون، وأن يعني من أعجبه الناس أو اغتر بهم يوشك أن يخذلوه ولا يقفوا معه، وأن يعني حقيقة الأمر في يعني إنابة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن هذه المعاني معاني الدنيا كلها قصيرة وزائلة. وما زال يستحضر أخبار السلف ويقرأ في معاني التواضع والإنابة ويعني هضم النفس، ويقرأ أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار السلف في هذا، ويحمل نفسه على هذه المعاني ويبتعد عن صور الصدارة، ويكون شديدا مع نفسه بقدر الإمكان في علاج هذه الآفات، فإن أمكن وإلا يعني أبى يعني هذه المظاهر وهذه الصور، ويستعمل الدعاء ليكثر من إنزال حاجته بالله، يوشك أن يصف إن شاء الله. أما بعض الناس يستهين بهذه الأشياء فيقول هذا ليس في شيء، والناس هم الذين يفعلون هذا، وماذا أفعل مع الناس، والناس يحبونني ويعني يكلمونني أو يكثرون من مدحي، وتراه لا يتحرج بالاستجابة لبعض يعني فتنتهم له من تقبيل الأيدي وحسن الثناء ونحو ذلك. الواجب هذا يدل على مظهر مرض وليس مظهر سلامة، ومن السلام أن يشدد في هذا، فلا يقبل من أحد خصوصا إذا لم يضمن قلبه، وكلنا هذا الرجل لا يقبل من أحد المبالغة في الثناء أو يعني المسارعة إلى تقبيل اليد ونحو ذلك. وقد رأينا العلماء الكبار في السن والقدر والعلم والديانة مما يعني شهدت لهم الدنيا بذلك، وجاوز 80 و90 ومع هذا يتعاملون في هذه المسائل كالأطفال الصغار خوفا على أنفسهم وعلى قلبهم. وربما ذكرنا بعض أخبارهم في بعض الدروس والمواضع، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يظهر منه أشياء كثيرة في هذا الباب كما لو كنت ترى طفلا، فربما يعني ذكر بعض الناس أمامه القصيدة من الشعر في باب من الأبواب العامة في فضل العلم ونحو ذلك، فإذا يعني فاجأ الشيخ ببيت في تعريض بذكر الشيخ كان يقول ابن العثيمين الذي كذا وكذا، ما سمعت بقية البيت، الشيخ ما أعطانا فرصة نسمع بقية البيت، قال لا لا لا لا لا، وبدأ يعني يصيح فيه وكف عن هذا، بارك الله فيك، نحن بشر والإنسان. يعني تصورت طفلا يعني يهدد بعصا أو نحو ذلك ويخاف أن يستمع الكلام ويقول نحن بشر والبشر ضعيف. فإذا كان هذا من مثل الشيخ رحمه الله تعالى في تواضعه وأدبه ويعني دياناته وسنه وقدره، فالآن يكون من أمثالك وأمثالنا من باب أولى، والذي لا يخاف من هذا دليل على أنه مريض. عندما أختم في رمضان من الممكن أن يوافق الجزء الذي أقرأه مع صلاة التراويح، فهل أعتبر قراءة الشيخ في الصلاة لهذا الجزء؟ واللذة بالجزء هذا نوع من البخل، يعني هو مشكلة ما صدق إن جاء جزء في الورد بتاعه مع الشيخ، فمن بخلي يقول فما خلاص ما كل ذا أرى ثاني وخلاص ما الشيخ أرى. لكن لو يعني قوية الديانة وعظمت فالقلب ما عنده مانع، مش لن يسأل سؤالا كهذا على كل حال، ويقول هذا كان في ختمة الشيخ ونحن لنا يعني ختمة أخرى لا تشكل عليه هذه المسألة. وجد 10,000 جنيه ومع المبلغ ورقة مكتوب فيها هذا المبلغ لترميم الكنيسة، هل أتصرف بالمبلغ أو أسأل على صاحبي وأعطيه المبلغ؟ لابد أن تسأل على صاحب، فأنت ليس معنى من ترميم كنيسة، طبعا ترميم كنيسة هذا شيء آخر، ومع هذا فالأمانة التي نحن مؤتمنون عليها أن المسلم لا يخون في كل الأحوال، فالواجب أن تكتب في ورقة كبيرة تضعها في يعني المحلات المهمة في هذا الشارع أو هذا المكان، وتخبر بكل صور الإخبار أن مبلغا وجد، ولا تقل كنيسة ولا غير كنيسة، فمن أتى بأوصافه فهو له. يأتي الرجل يقول لك أنا يا صاحب المبلغ وحتى بالأمارة كنت كاتب جنبه ترميم كنيسة، تقول له أما الكنيسة فلا شأن لي بها وأما هذا المبلغ فهو لك. هل يجوز لي الاشتغال في أعمال المقاولات في بعض القرى السياحية هذا الجواب عندك، هل تتعاون على البر والتقوى أو تتعاون على الإثم والعدوان؟ إذا كان عملك فيه تعاون على البر والتقوى أنت أدرى بعملك وبالقرية التي تذهب إليها وأحوال الناس هنا، نحن لا رأينا ولا ذهبنا ولا حد، فهذا أنت الفقيه في هذا الباب. لكن الضابط قاله الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا وجدت نفسك تتعاون على البر والتقوى فانظر لنا في يعني وظيفة معك في هذا الباب، وإن كان يعني على الإثم والعدوان فأخذت الجواب. مهندس زراعي ولم يعمل إلى الآن ومطلوب منه مبلغ لكي يعمل، هل هذا رشوة؟ إن كنت تأخذ حق غيرك لا شك أن هذا على سبيل الرشوة، وإن كنت ما تأخذ حق غيرك فالله أعلم. حكم اللحوم المستوردة، مع الأسف اللحوم المستوردة يعني غير مذبوحة، وإنما الذي عند يعني الأوروبيين ونحوهم الصعق، نوع من مثل المسدس، طلقة تدخل في رأس البهيمة فتنزل مهما كانت كبيرة في لحظة، هذا نوع من القتل. فإذا يعني تبين ذلك، فقد تبينته ورأيته بعيني رأسي، فإذا تبين ذلك فعامة ما يأتي، هذا إذا كان من بلاد أهل الكتاب. أما إذا جاء من غير بلاد أهل الكتاب كالصين، الخروف الصين وغيره، فحتى لو ذبحوا فإن يعني ذبيحتهم ميتة لأنهم شيوعيون. لكن الإشكال في طعام الذين أوتوا الكتاب كالذي يأتينا من البرازيل أو من فرنسا أو من يعني غيرها من بلاد النصارى، الأصل الحل كما قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن إذا كانوا يذبحون. فإذا كانوا لا يذبحون فهذه طامة الكبر، مع الأسف عامة من رأى يعني ذبائحهم ومجازرهم هناك علم أن الأصل عندهم أنهم لا يذبحون، لأننا رأينا الذبح وحشية، وأن الطريقة المستقيمة أنه يعني طلقة ثم يسلخ وهو بعيد تماما عن الرقبة، لا يأتي إلى الرقبة حتى، وقد رأيت البهيمة يعني مسلوخة ورقبتها كما هي وأدمها فيها. نعم. طباخ في مطعم يقدم الوجبات للمهندسين وعامتهم مسلمون وبعضهم نصارى، فيطلب النصارى منه طهي لحم الخنزير في بعض الأحيان، فسأل الطباخ أحد أئمة المساجد عن الحكم فقال له: التحريم جاء في أكل لحم الخنزير وليس في طهيه. هذا فقيه والله، وليس في طهيه وتقديمه للنصارى، فبماذا؟ نعم، لا شك أنه كان على الهوى يمكن ولا حاجة، إلا معروف أن أكل لحم الخنزير يعني محرم، والوسيلة إلى المحرم محرم، هذه قاعدة، أي وسيلة إلى المحرم محرم، فسواء الذي يطبخه والذي يبيعه والذي يشتريه والذي يعني يقدمه والذي يسكت عليه على هذه الحال. نعم، الأكل من الأعمال التي تأتي من أعمال المحرمة كالبنك وغيره، لا شك أن مال البنك مال خبيث، بنوك الربوية مبنية على حرب الله تعالى ورسوله، فهو مال خبيث ينبغي التخلص منه، وإذا تمحض الكسب من هذا فهذا أشد أن تأكل عنده إن كان أخاك أو قريبك. لكن إذا كان ماله مختلطا كأن يكون عنده تجارة في مال حلال مثلا مع كونه موظفا في البنك فالأمر أوسع، والأولى يعني التنزه عن هذا. لكن قد يضطر الإنسان إذا كان صغيرا في بيت أبيه أو ينفق عليه وأبوه ماله مختلط، الأمر يكون في بعض السعة، لكن عليه أن يجتهد في سرعة الاستقلال حتى يعني يبتعد عن مثل هذا المال. ومن المهم أن يدعو وينصح لصاحب هذا المال بالحكمة والموعظة الحسنة وإقامة الحجة. يعمل في عمل 90% منه نساء ويخشى على نفسه، اترك العمل إذا كنت تخشى على نفسك، أما إذا كنت منضبطا ويعني لست يعني تضع نفسك في مواطن الريبة فالأمر واسع، خاصة إذا يعني كانت النساء منضبطات، أما إذا يعني كنا يعني متفلتات ومنحرفات فالبقاء في وسطهن يعني مغامرة كبرى لا ينصح بها. أخذ التعويض عن ضحايا العبارة الغارقة يجوز. المتوفى عنها زوجها لها الخروج للعمل وغيره. الأصل أن المعتدة من وفاة الزوج تبقى 4 أشهر و10 في بيت الزوجية، لا تخرج، لا تخرج إلا لحاجة ملحة وضرورة لا تنفك عنها، كما لو لم يكن عندها أحد يعني يأتي لها بطعامها وشرابها ونحو ذلك. وأما الوظيفة ونحو ذلك فالظاهر أنها إن كانت تحتاج لهذه الوظيفة وربما تفصل منها أنها تخرج على قدر يعني الحاجة دون توسع. وعدها زوجها 5000 جنيه قبل موته ثم مات، هل تأخذ من التركة؟ لا، لأنه لم يعطها، كونه كان يفكر في إعطائها ثم عاجله الموت فمات، فالتركة للجميع إلا أن قال لها يعني أو كتب لها، لكن حتى لو كتب لها لا وصية لوارث، ولكن أقصد يعني لو كان هذا المال هدية وسماها لها، كان يقول مثلا هذه السيارة نصفها لك ونصفها لي مثلا ونصفها يساوي 5000، فهذه خرجت منه وتعلقت بذمتها في حياته ولم يكن يعني هناك مانع ونحو ذلك. فالظاهر في مثل هذه الحالات مجرد الوعد هذا يعني ليس لها أن تستقل بشيء لأنها من الورثة، وإذا مات بقي المال للورثة. هذا يستشكل أنه قد يموت في يوم الجمعة أو ليلته من ليس ظاهره الاستقامة، ومعلوم أن موت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة، لا يلزم، لا يلزم هذا، وإلا قد يموت نصراني أو يهودي يوم الجمعة، فكون يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة لمن هو أهل لذلك من المسلمين الذين يعني ظاهرهم الاستقامة، فمن جملة الكرامات موت يوم الجمعة أو ليلته، فلا يشكل هذا، لأنه لم يقل أنه لا بد أن يكون كل من مات يوم الجمعة على التعميم يعني من علامات حسن الخاتمة، لكن هذه علامة من العلامات إذا وافقت وصادفت محلا قابلا. رفع النقاب أمام أخو الزوج أو أبناء عمه أو أقاربه مثل عم الزوج وخاله، والله أنصحها برفع النقاب دائما ولا تسدله أبدا، لأن إذا كانت جاهلة بهذا الحكم وهي منتقبة تقول ينفع أرفع النقاب قدام، طب لماذا ترتدي أصلا، لماذا يرتدى النقاب من امرأة لا تعرف لا حكم النقاب ولا حقه ولا هيبته وأدبه وماذا يمثل بالنسبة للمسلمين وللملتزمين ونحو ذلك. الذي نرى من بعض المنتقبات في الزمان المتأخر يعني يدعو إلى استدعاء درة عمر وربما سيف الحجاج، نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انتقبت المرأة وجب عليها ألا تكشف أمام أحد منها إلا أمام المحال، كل من ذكر ليس من المحال، ويجب عليها ليس فقط عدم الكشف وإنما التأدب بأداب المنتقبة وهي أداب المسلمة على كل حال في مشيها في الطريق وفي تعاملها مع الناس ونحو ذلك. وإذا كان هذه أداب المسلمة فلماذا نؤكد على المنتقبة؟ لأن المنتقبة بلغت مبلغا يعني في الديانة يفترض أن يكون أعلى، وأيضا في الفتنة أعلى، لأنها لو كانت مكشوفة الوجه فقد تكون ذميمة فلا يلتفت لها الناس، حتى لو ضحكتهم لا يضحكون معها ولا، أما المنتقبة لأنها مغطاة فالناس جميعا يقول لهم الشيطان إن وراء هذا يعني عجبا من العجب، ويكون يعني المسألة ما تحتاج إلى شيء منها، فهي فتنة من كل وجه على غير حاجة. والمخاطب بهذا في الحقيقة أولياء الأمور أكثر، لأن المرأة ضعيفة، يعني العجب كل العجب أن يكون أبو هذه المنتقبة أو زوجها أو أخوها أو قريبها يعني يعلم أنها على يعني شيء من الخلل ويتركها، كما نرى عامة المنتقبات نصف الوجه باين والعينين باينة والكحل باين من تحت النقاب ووافة تشرب عصير ولا ما أدري ماذا ينتقبه، يعني لو تتقرب إلى الله بخلع النقاب وتريحنا لكان أولى من هذا النقاب المتبرج الفاسد الذي لا يجوز. الخاطب يكلم خطيبته في التليفون؟ أبدا، لا في التليفون ولا في غير التليفون. الخاطب أجنبي كغيره من الناس، وإنما جاز له أن يجلس معها وأن يرى وجهها وكفيها وأن يخاطبها وأن يكلمها في مجلس الخطبة على خلاف الأصل. فإذا انتهى من هذا المجلس ولو احتاج أن يرى مرة سريعة أو يجلس جلسة سريعة أمر واسع، فإذا انتهى من هذا إلى الموافقة على الزواج من الطرفين رجع كل منهما إلى الأصل، وهو أنهما أجنبيان، ويشرع التعزيل بالعقد حتى يعني يحل ما كان حرام. أما يفضل الخطبة سنة واثنين وبيروح وبيجي وبيتكلم في التليفون وأخباركم وأحوالكم وأنا بحفظها القرآن وبديها كتب تقراها، هذا الشيطان عجيب والله. هذا واحد ثاني يقول إرسال رسائل عن طريق المحمول بين الخطيب وخطيبته، هذا أقبح ويعني أكثر دناءة وخسة، والملتزم لا يفعل هذا. إن كان ملتزم تبعث لي على المحمول الرسالة فيها إيه يعني، لا يفعل هذا إلا الفساق. نعم، لا يجوز هذا. وفتح هذا الباب ولو بأشياء ظاهرها الجواز، كما لو قال الصلاة الصلاة يرحمكم الله مثلا، ولا هذا يجوز، لأن هذه الرسالة تقرع القلب وتتحرك الشهوة شئت أم أبيت. الصلاة الصلاة تحرك الشهوة للخطيب، فما لك بقى بالكلام الثاني؟ قضية خطيرة طبعا، فأنت أرحمك الله خليك في نفسك إلى أن يعني يقدر لك العقد. الجلباب الأسود والطقية البيضاء، عجيب والله، واحد عجيب قميص أسود وطقية بيضاء ويسأل هذا تشبه الكفار، ولماذا تلبس قميصا أسود؟ لا هذا في العرف الذي أنت فيه ولا هذا من السنن على كل حال، وإنما كان يلبس القميص الأبيض صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس حلة سوداء. فعلى كل حال الحلة غير القميص، والحلة كانت في زمانه وليس هذا من لباسنا. يبعث الناس وأعينهم في رأسهم يوم القيامة، والله نحن لم نشاهد بعض، ما لك انت يبعث عينهم ولا تكون عينهم فيهم؟ إغراب، الناس يحبون الإغراب. على كل حال أخذنا الوقت، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.